الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقبل أن نواصل شرح بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعود إلى حديث تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو حديث عبد الله بن مغفل. كنا في المجلس السابق تكلمنا عن حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. كنا ذكرنا الرواية التي أوردها الحافظ رحمه الله تحت هذا الحديث، لما قال: وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. وهذه الرواية ذكرها ابن حبان ورواها في صحيحه بسنده، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، وذكر الحديث. وكنت قد ذكرت في الدرس الماضي بأن هذه الرواية صحيحة الإسناد، وكان أحد الإخوة جزاه الله خيرا قد بعث لي بورقة أفادني فيها، لأن الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن هذه الرواية وأنه ضعفها، فبحثت ذلك يعني في هذا الأسبوع وراجعت إلى ذلك. وخلاصة الكلام يعني في هذه الرواية أن الشيخ الألباني رحمه الله كان في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول قد صحح هذه الرواية. الشيخ الألباني رحمه الله كان في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد الأول تحت حديث رقم 33200 قد صحح إسناد هذه الرواية، ثم تراجع عن تصحيحها وحكم عليها بالضعف والشذوذ في المجلد 12 من السلسلة الضعيفة. وتضعيف الشيخ رحمه الله لهذه الرواية يعني هو المقدم وهو الصواب إن شاء الله تعالى. فهذه الرواية وإن كان ظاهر إسنادها عند ابن حبان صحيح، يعني ظاهر إسناد صحة، ولكن هذه الرواية التي رواها ابن حبان أعلها الشيخ بشذوذ، أعلها الشيخ بشذوذ، لأن هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ثقات، يعني 5 ثقات كلهم يعني روى الحديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون فعله، وانفرد راوي واحد فقط عند ابن حبان فروى هذا الحديث، والذي فيه يعني اقتران أمره عليه الصلاة والسلام بفعله، ولكن هذه الرواية رواية ضعيفة لشذوذها. فهذا ما أردت أن أنبه عليه في بداية هذا الدرس. إذن فهذه الرواية رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين رواية ضعيفة لشذوذه. لذلك فالصواب أن هذا الحديث إنما هو ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام دون فعله، والله تعالى أعلم. نواصل شرح بعض أحاديث هذا الباب في هذا المجلس. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قال: وفي الخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. أول راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في هذا الكتاب، في أحاديث هذا الكتاب، في عدة مناسبات. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث باللفظ الأول حديث صحيح متفق عليه. الحديث باللفظ الأول والذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. فأقول هذا الحديث بهذا اللفظ حديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولكن هذا الحديث له رواية ذكرها الحافظ رحمه الله في قوله: وللخمسة. والخمسة هم الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة. قال: وللخمسة، وصححه ابن حبان. إذن هذه الرواية أو هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الخمسة، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه. قال: وللخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن الحديث بهذا اللفظ فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة النهار. إذن فيه زيادة كلمة النهار. إذن في هذه الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بينما في اللفظ الذي في الصحيحين صلاة الليل فقط، صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الحديث بهذا اللفظ ففيه زيادة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا هذه الرواية اختلف العلماء في ثبوتها، هل هي ثابتة أم لا. قد أشار المصنف رحمه الله إلى شيء من ذلك، لأنه قال: وللخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن هذه الرواية يعني مروية في كتب السنة المعروفة المشهورة، ومن العلماء من يثبتها ويصححها كابن حبان رحمه الله، ولكن منهم من حكم على هذه اللفظة بالخطأ. ولذلك قال المصنف: وقال النسائي: هذا خطأ. إذن الإمام النسائي رحمه الله، وأظن أن ذلك في كتاب السنن الكبرى، لأن هذه التخطئة يعني لا توجد في سنن النسائي المعروف، فلعلها في كتابه السنن الكبرى حكم النسائي رحمه الله على هذه اللفظة لأنها خطأ، وأن الصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر لفظة النهار. ولذلك كما قلت اختلف العلماء في هذه اللفظة، يعني لفظة النهار هل هي ثابتة أم لا. فمن العلماء من رجح ثبوتها وصحتها، ذهب فريق من العلماء إلى أن لفظة النهار في هذا الحديث صحيحة وثابتة، وعلى رأس أولئك العلماء الذين حكموا على هذه اللفظة بالصحة الإمام البخاري رحمه الله. والإمام البخاري رحمه الله وإن لم يخرج يعني هذه اللفظة في صحيحه، وإنما روى البخاري هذا الحديث في صحيحه دون لفظة النهار، فرواه بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، لأن هذه اللفظة ليست على شرطه. ولكن مع ذلك كان الإمام البخاري رحمه الله يصحح هذه اللفظة. ولذلك يعني في تبويبات البخاري رحمه الله في صحيحه يعني يصرح بأن يعني صلاة الليل أو صلاة النهار في حكم صلاة الليل، يعني تصلى أيضا مثنى مثنى. إذا فالإمام البخاري رحمه الله يأتي على رأس القائمة التي حكمت بالصحة للحديث بهذه الزيادة وبهذه اللفظة. وممن صحح أيضا هذه اللفظة يعني أسميهم بأسمائهم، ابن خزيمة صحح هذه اللفظة يعني الحديث بزيادة النهار صلاة الليل والنهار، صحح أيضا ابن خزيمة وابن حبان كما في كلام المصنف، والبيهقي والخطابي والنووي والشوكاني وأحمد شاكر، ومن المتأخرين الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله. إذن فكل هؤلاء حكموا على هذه اللفظة بالثبوت والصحة، فصححوا الحديث بهذا اللفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه اللفظة لا تصح في هذا الحديث، وأنها لفظة شاذة فيه، وأنها لفظة شاذة فيه، وإنما ذكرت على وجه السهو والخطأ ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر ماذا كلمة النهار. والذين حكموا على هذه اللفظة بالضعف والشذوذ أئمة أيضا وهم كبار أسميهم، فأقول منهم شعبة بن الحجاج، وما أدرك أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث. إذن فالعلماء الذين حكموا على هذه اللفظة بالضعف والشذوذ منهم شعبة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الإمام يحيى بن معين، ومنهم الإمام النسائي كما في كلام الحافظ لما قال وقال النسائي هذا خطأ، إذا النسائي، ومنهم الترمذي، ومنهم الدارقطني، ومنهم الحاكم، ومنهم ابن عدي، ومنهم الإمام الطحاوي، ومنهم العقيلي، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. إذا فكل هؤلاء الأعدام العلماء الأئمة حكموا على هذه اللفظة بالضعف والشذوذ. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بشذوذ هذه اللفظة وضعفها هو الصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث لم يقل فيه أما ها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا هو الصحيح والصواب في هذا الحديث. وأما ذكر النهار فيه فهو خطأ، خطأ من بعض الرواة، خطأ من بعض الرواة، وليست كلمة النهار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرجح القول بالتضعيف عدة أمور، الذي يرجح القول بالتضعيف عدة أمور. أولا، لأن الذين حكموا على هذه اللفظة، الذين حكموا على هذه اللفظة بالضعف والشذوذ أكثر، يعني عددهم أكثر، وهم أجل من العلماء الذين صحح. هل توافقون على ذلك يا جماعة أم لا؟ طبعا الذين صححوا هذه اللفظة يعني أجلهم وأكبرهم قدرا هو من يا جماعة؟ ها؟ هو الإمام البخاري صح ولا لا؟ طيب، إذا نظرنا إلى الجانب الآخر يعني نجد يعني عدة أسماء هي أجل من الإمام البخاري، كشعبة رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، ويحيى بن معين، هؤلاء كلهم يعني أجل من الإمام البخاري رحمه الله وأعلم منه. إذا فالذين ضعفوا وحكموا على هذه اللفظة بالشذوذ يعني أكثر عددا يعني وأجل يعني من الناحية العلمية، هذا أول. ثانيا، الصناعة الحديدية أيضا تقتضي أن يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ. لماذا؟ لأن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى 17 راوي، روى هذا الحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى 17 راوي، كلهم اتفقوا على هذا اللفظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار صلاة الليل مثنى ومثنى، ولم يروي كلمة النهار، لم يروي لفظة النهار في هذا الحديث من الثقات إلا راوي واحد فقط، وهو علي بن عبد الله البارقي. فانفرد هذا الراوي هو ثقة، علي بن عبد الله البارقي، فروى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار. فأيهما يقدم يا جماعة؟ يعني رواية 17 نفسا أم رواية الواحد؟ لا شك أن يعني رواية 17 مقدمة بلا شك. المرجع الثالث، سياق الحديث، سياق الحديث يدل أيضا على أن لفظة النهار ليست منه. لماذا؟ أولا، لأنه جاء في روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن صلاة النهار، إنما سئل عن صلاة الليل، كيف تصلى صلاة الليل؟ هذا هو السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن صلاة الليل ولم يسأل عن صلاة النهار. فيقال قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن شيء ويجيب بأكثر مما سئل عنه، فما المانع أن يكون السائل سأل عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم بين له يعني كيفية صلاة الليل والنهار؟ نقول نعم، هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا قد يسأل عن شيء فيجيب عما هو يعني أزيد وأكثر. ولكن في هذا الحديث أيضا السياق يخبر، السياق يعني يخبر أن توجد فيه كلمة ماذا النهار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما قلنا أولا عن صلاة الليل فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحدكم ماذا الصبح، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. إذا كان يعني نهاية الحديث يعني تدل على أن يعني كلمة النهار ليس لها محل في هذا الكلام، فكيف يقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح؟ الذي يصلي صلاة النهار لا يخشى ماذا طلوع الصبح، لأنه يصلي بالنهار. إذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن كلامه كله مرصد على ماذا؟ على صلاة الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، لأن الذي يصلي بالليل هو الذي يخشى طلوع ماذا؟ الفجر وطلوع الصبح، وأما الذي يصلي بالنهار لا يقال بحقه فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. إذا فسياق الحديث يعني يدل على أن هذه اللفظة يعني لفظة النهار ليست ثابتة في الحديث. وأما المرجح الرابع والأخير، المرجح الرابع والأخير من المرجحات الدالة على عدم ثبوت لفظة النهار في هذا الحديث، أن ابن أبي شيبة رحمه الله روى في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، ثبت مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تطوع بالنهار وصلى بالنهار فكان يصلي ماذا أربعا أربعا، يعني يسلم بعد كل أربع ركعات. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه ليس معه نص يأمره في صلاة النهار بأن يسلم بعد كل ركعتين، لأن ابن عمر رضي الله عنه لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فكيف يخالف ذلك؟ كيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة النهار مثنى مثنى أي يسلم فيها في كل ركعتين ثم يخالف ذلك فيصلي هو أربعا أربعا؟ فهذا يدل على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه مانع هذه اللفظة. إذن فالصواب الله تعالى أعلى وأعلم في هذا الحديث أنه يعني إنما يعني جاءت فيه لفظة الليل فقط دون لفظة النهار. إذن فنقول في خلاصة، نقول في خلاصة هذا التخريج أن هذا الحديث صحيح بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة النهار فيه فهي زيادة ضعيفة لشذوذها والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن، أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وسبب الحديث كما أشرت في التخريج، سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، سئل عن صلاة الليل وكيفية أدائها وفعلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ أي تصليها ركعتين ركعتين، تصليها ركعتين ركعتين. ومعنى تصليها ركعتين ركعتين أي تسلم فيها بعد كل ركعتين، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم فيها بعد كل ركعتين. وهذا التفسير للحديث بذلك ثبت عن راويه ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فقد جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل فقيل له ما مثنى مثنى، وهذا في صحيح مسلم، قيل له ما مثنى مثنى، فقال رضي الله عنه وأرضاه تسلم في كل ركعتين، تسلم في كل ركعتين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا فإذا صلى المسلم بالليل فالسنة أن يصلي صلاته ماذا؟ مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني إذا كان المسلم يصلي بالليل ثم يعني اقترب يعني وقت طلوع الفجر ووقت دخول صلاة الصبح، فيقول عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، صلى ركعة، إذا يصلي ماذا؟ ركعتين ركعتين. فإذا خشي أن يدخل عليه وقت صلاة الصبح ووقت صلاة الفجر يصلي ماذا؟ ركعة، ليوتر ماذا؟ صلاته، لأن صلاة الليل السنة أن تكون ويترا، السنة أن تكون ويترا. إذا قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة واحدة، قال توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. إذا هذا هو يعني معنى الحديث باختصار. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث يعني فيه يعني عدة مسائل، فيه عدة مسائل وفوائد، منها أن الأفضل في صلاة الليل، منها أن الأفضل في صلاة الليل أن تصلى مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، لأن هذا هو الأفضل في صلاة الليل. فمن صلى صلاة الليل فالأفضل في حقه أن يصليها ركعتين ركعتين، بمعنى أنه يسلم بعد كل ركعتين، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. قال العلماء لأن الصلاة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة أسهل وأيسر للمصلي، أسهل وأيسر للمصلي. لماذا؟ لأن المصلي إذا دخل في صلاته وهو ينوي أن يصلي عدة ركعات متصلات، عدة ركعات متصلات، فقد يتعب في أثناء صلاته، قد يتعب في أثناء صلاته، فيعني لا يتمكن يعني من مواصلة هذه الصلاة إلا يعني بنوع يعني مشقة وتعب، وهذا قد يؤدي به ماذا؟ إلى الملل من هذه العبادة ومن هذه الطاعة ومن هذه القربة. بينما لو صلى المسلم ركعتين ركعتين، لو صلى المسلم ركعتين ركعتين، فبإمكانه ماذا؟ بعد كل ركعتين أن يأخذ ماذا؟ قصة من الراحة ونحو ذلك. إذن فالصلاة بهذه الكيفية يعني أسهل وأيسر من صلاة عدة ركعات يعني متصلات دون فاصل. ثم أيضا المسلم إذا دخل في صلاة الليل وهو ينوي أن يصليها ركعتين ركعتين، فإنه بهذه الطريقة إذا عرض له شغل من الأشغال كان بإمكانه يعني بعد ركعتين أن يذهب يعني لقضاء ذلك الشغل. فقد يجب المسلم مثلا في صلاته فيسمع مثلا بكاء صبي أو نحو ذلك فيقول بإمكانه يعني بعد ركعتين أن يذهب لقضاء يعني ما يشغل يعني باله. بينما الذي يصلي عدة ركعات متصلات بلا سلام لا يمكنه فعل ذلك. إذن فهذه يعني الطريقة يعني فيها يعني هذا اليسر وفيها هذه السهولة، ولذلك رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن مع ذلك جاءت عدة أدلة تدل على أنه يجوز للمسلم في صلاة الليل أن يصلي عدة ركعات متصلات. يجوز للمصلي في صلاة الليل أن يصلي عدة ركعات متصلات. ولذلك ثبت مثلا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل خمسا لا يسلم إلا في آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه في بعض الأحيان يصلي خمس ركعات متصلة فلا يجلس ولا يسلم إلا في آخره. هذا ثابت كما قلت في صحيح الإمام مسلم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الحالات يوتر في الليل بتسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الركعة الثامنة فكان يصلي ثمان ركعات متصلة. فإذا صلى الركعة الثامنة جلس وتشهد ثم يقوم إلى الركعة التاسعة فيأتي بها ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وهذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. إذا الحاصل أن صلاة الليل يعني فيها يعني ساعة يعني في كيفية صلاتها وأدائها يعني فيها ساعة يعني بإمكان المسلم أن يصلي يعني عدة ركعات متصلات كما يعني جاء في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل والأكمل أن تصليها ركعتين ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى أيضا من فوائد هذا الحديث ومسائله أن صلاة الليل تصلى وترا إذا فالمسلم إذا صلى بالليل فالسنة أن يصلي صلاته ماذا؟ وترا، لا تصليها ماذا؟ شفعا. تصلي مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات وهكذا، هذه هي السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ولهذا المسلم مثلا إذا دخل في صلاة الليل وكان ينوي مثلا أن يصليها تسع ركعات ولكنه في أثناء الصلاة خاف ماذا؟ أن يدخل عليه وقت صلاة الفجر، يعني صلى مثلا شخص تسع ركعات وقال يعني لو زدت يعني ركعتين أنظر طلع علي ماذا؟ الفجر. فنقول له حينئذ ماذا؟ توقف توقف عن صلاه ركعتين ركعتين وصل ركعه واحده حتى توتر لك صلاتك هذه. اذا هذا هو معنى الحديث. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا غشي احدكم الصبح صلى ركعه توتر له ما قد صلى. اذا فصلاه الليل يعني المشروع والسنه أن تكون وترا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في هذا الحديث. أيضا من مسائل هذا الحديث وفوائده أن صلاة الليل وصلاة الوتر ينتهي وقتها بماذا يا جماعة؟ بطلوع الفجر. أن صلاة الليل وصلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا فهذا يدل على أن صلاة الليل وصلاة الوتر تنتهي بطلوع الفجر. ولكن كما جاء يعني في أحاديث أخرى أن من فاتته صلاة الليل، من كان من عادته أن يصلي بالليل وفاتته صلاة الليل لسبب من الأسباب ولعذر من الأعذار، فله أن يقضي يعني ورده بالنهار، له أن يقضي ورده بالنهار ويقضيه شفعا، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلاه بالنهار، وصلى النبي عليه صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها فقضاء يعني الوتر وقضاء صلاة الليل بسبب النوم مثلا يدخل في عموم هذا الحديث. إذا هذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث عبد الله بن عمر هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. روي هذا الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا مرارا وتكرارا في هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيح. وبهذه المناسبة لا فرق بين قولنا رواه أو أخرجه أو خرجه. إذا قلت عن حديث رواه مسلم أو أخرجه مسلم أو خرجه مسلم، فكل هذه الكلمات بمعنى واحد. إذا فهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، والمصنف رحمه الله اختصره. إذا فمسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن فصيام رمضان واجب وفرض، وما سواه فهو مندوب ومستحب وتطوع. وأفضل وقت وزمن يصام فيه تطوعا هو شهر الله المحرم، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذا فهذا الحديث طبعا فيه ترغيب في صلاة الليل، وفيه بيان يعني لفضل صلاة الليل على سائر التطوعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر في هذا الحديث بأن يعني أفضل ما يتطوع به لله تبارك وتعالى يعني من أو في باب الصلاة صلاة الليل، ولهذا قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولهذا كان أول فائدة يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث، أولا كما قلنا هذا الحديث فيه ترغيب في صلاة الليل، هذا الحديث فيه ترغيب في صلاة الليل، فقوله عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهذا الحديث فيه ترغيب كما قلت في صلاة الليل. والنصوص التي رغبت في صلاة الليل كثيرة وكثيرة جدا، وتجد فيها أو تجد يعني هذه النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا يرغب فيها أو يرغب فيها في صلاة الليل وفي قيام الليل، كقوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكما في قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والآيات في هذا الباب كما قلت يعني كثيرة جدا، فيها ترغيب في صلاة الليل، والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة، منها هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن فهذه أول فائدة كما قلت نستفيدها من هذا الحديث حديث أبي هريرة، ففيه ترغيب في صلاة الليل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التطوع بالليل في الصلاة أفضل من النهار، يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن هذا يدل على أن التطوع بالصلاة ليلا أفضل من التطوع بالصلاة نهارا. وذكر العلماء رحمهم الله يعني عدة أسباب يعني لهذا التفضيل، يعني من أبرزها أن يعني وقت الليل يعني وقت غفلة، وقت الليل وقت غفلة، وقد جاءت نصوص كثيرة في الشرع تدل على أنه يعني يستحب للمسلم أن يملأ ماذا أوقات الغفلة بعبادة الله جل وعلا، ولأن الصلاة في هذا الوقت أقرب ماذا إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الإخلاص إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي يعني توجد في هذه الصلاة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسائل هذا الحديث أنه يدل على عدم وجوب صلاة الليل وعلى عدم وجوب الوتر، هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الليل بما فيها من وتر كل ذلك مستحب وليس بواجب. وهذه المسألة طبعا اختلف فيها العلماء في صلاة الوتر هل هي واجبة أم لا؟ فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن صلاة الوتر ليست واجبة بل هي مستحبة فقط، وذهب الحنفية إلى وجوب صلاة الوتر. الحنفية ذهبوا إلى وجوب صلاة الوتر، والراجح كما سيأتي لهذا المصنف بهذه المناسبة يعني سيذكر عدة نصوص تتعلق بهذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني فيها نزاع بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية قالوا من وجوب الوتر، والجمهور على عدم وجوبه، والمؤلف يذكر عدة يعني أحاديث تتعلق بهذه المسألة. إذن فخلاف هذه المسألة يعني الراجح فيه مع جماهير العلماء، وأن صلاة الوتر مستحب وليست واجب. ومن أدلة الجمهور هذا الحديث، من أدلة الجمهور هذا الحديث لماذا؟ لأن صلاة الوتر من صلاة الليل، لأن صلاة الوتر من صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين صلاة الليل وبين الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذا فهذا يدل على أن صلاة الليل بما فيها من وتر ليست من قسم الفرض والواجب، بل هي من قسم ماذا؟ المستحب، من قسم المستحب. إذا فهذا الحديث نص في عدم وجوب صلاة الليل وفي عدم وجوب صلاة الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الليل تأتي يعني بعد أو في مرتبة بعد يعني صلاة ماذا؟ الفرض. فقال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذه كما قلت يعني بعض الفوائد والمسائل التي تستفاد من هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك كما أشرت آنفا إلى عدة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله والمتعلقة بحكم صلاة الوتر، هل صلاة الوتر واجبة أم لا؟ المصنف رحمه الله اعتنى يعني في هذا الباب بذكر أدلة العلماء في هذه المسألة. فقال المصنف رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفا. فحبيب هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رحمه الله، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما سمعتم في كلام الحافظ خرجه أصحاب السنن الأربع ما عدا الترمذي، خرجه أصحاب السنن الأربع ما عدا الترمذي، فرواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، ورواه أيضا يعني غيرهم من المصنفين. وهذا الحديث مدار إسناده على الزهري رحمه الله، يعني هذا الحديث رواه الإمام الزهري رحمه الله الإمام المعروف المشهور. وقد اختلف الرواة عن الزهري في هذا الحديث، اختلف الرواة عن الزهري في هذا الحديث، فأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري رووه عنه موقوفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يعني أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث بهذا الإسناد عن الزهري إلى أبي أيوب الأنصاري لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوقفوه على من؟ على أبي أيوب الأنصاري، يعني رووه عن الزهري بسنده إلى أبي أيوب الأنصاري أنه قال كذا وكذا. إذن فأكثر الذين رووا هذا الحديث عن الزهري رووه عن أبي أيوب الأنصاري موقوفا عليه لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث أشار إلى هذا المعنى فقال رحمه الله رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ابن حبان ابن حبان في صحيحه رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورجح النسائي وقفه، إذا الإمام النسائي رحمه الله رجح ماذا؟ الوقف على الرفع. لماذا؟ لأن أكثر الذين رووا هذا الحديث عن الزهري رووه عنه يعني بسنده إلى أبي أيوب الأنصاري موقوف، ولكن مع ذلك فقد رواه عدة رواه عن الإمام الزهري عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بعض الرواة عن الزهري روى هذا الحديث عن الزهري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري مرفوعا يعني عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، ومنهم أيضا يونس، ومنهم أيضا بكر ابن وائل، ومنهم أيضا سفيان ابن الحسين، ومنهم محمد ابن أبي حفصة، ومنهم معمر ابن راشد. إذا فكل هؤلاء الرواة رووا هذا الحديث عن الزهري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يقعد أن يتفق كل هؤلاء على خطأ، يعني قد يخطئ الواحد والإثنان، ولكن هل يخطئ هؤلاء كلهم؟ يعني كلهم يخطئ يقول عن الزهري عن فلان عن فلان عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذن يعني اتفاق هؤلاء الجماعة على رواية هذا الحديث عن الزهري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بأن هذا الرفع يعني ثابت وليس بشذوذ ولا يعني خطأ وقع من بعض الرواة. ولذلك فيعني قد يقال بأن الأقرب والله تعالى أعلم بأن الزهري رحمه الله يعني كان يروي هذا الحديث تارة موقوفا وتارة مرفوعا، هذا يحصل طبعا هذا معروف يعني عند يعني من اشتغل بعلم الحديث هذا معروف أن الراوي أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان قد يوقفه على الصحابة. إذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن الزهري رحمه الله كان في بعض الأحيان يروي هذا الحديث موقوفا على أبي أيوب، وكان في بعض الأحيان يرويه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل تلميذ رواه بحسب ماذا؟ بحسب ما سمعه من إمامه الزهري والله تعالى أعلم. إذا ولذلك كما قلت يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى ثبوت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وممن صحح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم أقول أيضا على القول بأن الصواب في هذا الحديث الوقف كما قال النسائي، لو قلنا بقول النسائي وغيره والذين طبعا قالوا بالوقت أيضا أئمة يعني أجلة كبار كالإمام النسائي رحمه الله ومنهم أبو حاتم الرازي ومنهم دارقطني صاحب العلم ومنهم البيهقي وغيرهم من الأئمة يعني حكموا على هذا الحديث بالوقت وخطأوا من رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا القول بأن الحديث لا يصح إلا موقوفا فقد منقل كما قال بعض أهل العلم كالصنعاني بأن هذا الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن يعني تعيين هذه الأعداد في الصلاة لا مجال للاجتهاد فيه. يعني كيف يعني يعين الصحابي يعني أعدادا وهذه الأعداد طبعا يعني لا تكون إلا توقيفية. فكون الصحابي يقول فمن أراد أن يوتر بخمس فليفعل ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أراد أن يوتر بركعة فليفعل فالأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ورد بأنه موقوف على أبي أيوب الأنصاري فالأظهر أيضا أن يقال بأن هذا الموقوف له حكم الرفع لأن مثل هذا الكلام لا يقال بالاجتهاد. إذا سيقال يعني ما جاء في نص كلام هذا الصحابي لا مجال للرأي فيه وعليه فيكون له حكم الرفع والله تعالى أعلم. ثم أرجع إلى ذلك أن هذا الحديث جمله كلها لها شواهد تجعل له هذا الحديث بكل ما فيه من جمل لها شواهد تشهد له. فقوله الوتر حق هذا له شواهد في أحاديث أخرى في بعضه تشهد صحة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني جاءت أيضا أحاديث أخرى يعني تدل على أن يعني صلاة الوتر يجوز أن تؤدى بركعة ويجوز أن تؤدى بثلاث ويجوز أن تؤدى بخمس. إذا فنقول يعني هذا الكلام يعني له شواهد من أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يقوي بأن يعني كلام أبي أيوب هذا إن قلنا بأنه موقوف فله حكم الرفع والله تعالى أعلم. إذا فيقال في خلاصة هذا التخريج أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل هو موقوف أو مرفوع فمنهم من صحح الرفع ومنهم من قال بأن الرفع خطأ والصواب هو الوقت. ولكن يعني مع ذلك يعني القول بثبوت الرفع له وجه لأن هذا الرفع رواه العديد من الثقات. ثم لو سلمنا بأن الحديث الصواب فيه الوقت فإن أولا هذا الكلام لا يقال بمجرد الرأي فيكون له حكم الرفع. أضف إلى ذلك أن يعني ما جاء فيه يعني من جمل هذا الحديث ما جاء فيه من جمل هناك من الأحاديث الصحيحة ما يشهد لها. إذا نخلص إلى أن الحديث يعني ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعود إلى ذلك الحديث. يقول الحافظ رحمه الله عن أبي أيوب الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق الوتر حق على كل مسلم الوتر حق على كل مسلم. وهذه العبارة تمسك بها الحنفية واستدلوا بها على وجوب ماذا؟ الوتر. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم الوتر حق على كل مسلم فاستدلوا بهذه العبارة على وجوب صلاة الوتر. ولكن كلمة حق كما قال العلماء معناها يعني الثبوت الوتر حق أي شيء يعني ثابت شيء ثابت الوتر حق أي ثابت. وهذا الشيء الثابت كما يحتمل أن يكون واجبا لأن الشيء الواجب يعني أمر ثابت يعني لا يجوز تركه. فقد تقال أيضا يعني هذه العبارة في حق يعني السنة المستحبة المؤكدة. فالسنة إذا كانت مستحبة ومؤكدة فتوصف أيضا بأنها حق، توصف أيضا بأنها ماذا؟ حق. ولذلك فهذا الحديث يعني ليس نصا واضحا وظاهرا في وجوب صلاة الوتر، بل هذا النص محتمل لكذا وكذا. ولكن كما قلنا يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني جاءت أدلة أخرى يعني كثيرة تدل على عدم وجوب صلاة الوتر، جاءت أدلة كثيرة جدا وصحيحة ونص في محل النزاع تدل على عدم وجوب صلاة الوتر. فمر معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعدما الفريضة صلاة الليل، هذا يدل على أن صلاة الليل ليس فيها ماذا فرض. وأيضا مرة معنا في بعض المناسبات كما أذكر حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في صحيحين وغيرهم، أنه سأل ماذا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يعني عن أركان الإسلام عما يجب عليه من الصلاة وغيرها. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يجب عليه من الصلاة في اليوم والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يجب عليك في اليوم والليلة إلا خمس صلوات. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات المفروضة في الليل والنهار هي الصلوات الخمس فقط، الصلوات الخمس فقط. ولو قلنا بوجوب الوتر لصارت صلوات الواجبة في الليل والنهار ست صلوات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لأن ما عدا الخمس ليس بواجب. وأيضا يعني جاء يعني في حديث المعراج أن الله جل وعلا لما فرض الصلوات الخمس على نبيه عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هي خمس. وفي الأجر كم يا جماعة؟ هي خمس وفي الأجر خمسون. ثم قال تعالى في الحديث القدسي لا يبدل القول لدي، فالله جل وعلا أخبر بهذا الحديث القدسي بأن الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمس وأن هذا لا يتبدل عند الله جل وعلا. فكيف يقال بأن صلاة الوتر واجبة وحينها تصير صلوات واجبة في الليل والنهار ست صلوات؟ إذا فعل الشاهد أن هناك أدلة كثيرة جدا تدل على ماذا؟ على عدم وجوب صلاة الوتر. وأدلة عدم الوجوب صحيحة وصريحة، أدلة عدم الوجوب صحيحة وصريحة. بينما أدلة الحنفية الذين قالوا بالوجوب إما أن تكون صحيحة ولكن ليست صريحة كهذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر حق، هل هو صريح بوجوب صلاة الوتر؟ أبدا ليس صريح، بل أخبر بأن صلاة الوتر يعني شيء يعني مؤكد وشيء ثابت يعني يحصل بالمسلم أن لا يفرق فيه. ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن من لم يصلي الوتر فقد ترك واجبا وأنه آثم، لا يوجد يعني ذلك أبدا. إذا فأدلة صلاة الوتر ووجوبها إما أن تكون صحيحة ولكنها ليست صريحة، وإما أن يكون فيها نوع من الصراحة ولكنها ليست صحيحة كما سيأتي في بعض الأحاديث. إذا فكما قلت يعني هذا الحديث تمسك به الحنفية على وجوب صلاة الوتر، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الوتر مستحبة وليست ماذا؟ واجبة. مستحبة وليست واجبة. إذا نعود إلى نص الحديث قال الوتر حق على كل مسلم. ثم قال من أحب، وعلى مما يؤكد يا جماعة عدم الوجوب، كيف يقال بأنه واجب ثم يقال من أحب؟ إذا من أحب أن يوتر ماذا؟ بخمسين فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. إذا من أحب؟ هذه العبارة تشعر أيضا بأن هذه الصلاة مستحبة وليست واجبة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خير المسلم يعني في هذه الصلاة، فمن أحب أن يوتر بركعة واحدة فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، هكذا يعني جاء في الحديث. ومن أحب أن يوتر بأكثر من ذلك يعني يشرع له أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. إذا هذا هو معنى الحديث باختصار، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أما المفاعل والفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، فهذا الحديث كما قلنا يعني أولا استدل به الحنفية على وجوب صلاة الوتر، على وجوب صلاة الوتر، ولكن مر معنا أن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء من أن يعني صلاة الوتر يعني ليست واجبة بل هي مستحبة. ومما يؤكد يعني بهذه المناسبة مما يؤكد القول بعدم الوجوب، بعدم وجوب صلاة الوتر، ما ثبت في صحيح البخاري، ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ماذا؟ على راحلته. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي الفرض على الراحلة يا جماعة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتطوع على الفريضة بالصبر، ولكن كان إذا أراد أن يصلي الفرض نزل. إذا فصلته صلى الله عليه وسلم للوتر على راحلته يدل على ماذا يا جماعة؟ على عدم وجوب صلاة الوتر. أيضا من فوائد، من فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل أقلها ركعة واحدة، أن صلاة الليل أقلها ماذا؟ ركعة واحدة. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ومن أحب أن يوتر بركعة واحدة فليفعل. إذا صلاة الليل أقلها ماذا؟ وتر، ركعة واحدة، ركعة واحدة. وهذه الركعة تسمى ماذا؟ وترا. هذه الركعة تسمى وتر. وبهذه المناسبة يعني كلمة الوتر، كلمة الوتر تطلق على الركعة المفردة، صلاة الوتر تطلق على الركعة المفردة لمن فرض هذه الركعة عما قبلها. يعني الإنسان إذا فرض ركعتين ركعتين ركعتين ثم ختم تلك الركعات بركعة واحدة، فكلمة الوتر تطلق على ماذا يا جماعة؟ على تلك الركعة المفردة، على تلك الركعة المفردة، كما مر معنا في حديث ابن عمر، فإذا خشي أحدكم الصبح فرض ركعة توتر له ما قد فرض. ولكن لو وصلت هذه الركعة بما قبلها، أحيانا لا تصلي هذه الركعة مفردة بل تصلها بما قبلها، فتصلي مثلا ثلاث ركعات متصلات أو خمس ركعات متصلات أو سبع ركعات متصلات أو تسع ركعات متصلات، فحينئذ الوتر يطلق ماذا؟ على كل تلك الركعات، الوتر يطلق على كل تلك الركعات. ولهذا جاء في هذا الحديث قوله: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أما من فوائد هذا الحديث أنه يجوز في صلاة الليل، يجوز في صلاة الليل أن تصلى عدة ركعات متصلة. هذا الأفضلية والأكل، وإلا فمن وصل عدة ركعات في صلاة الليل فلا بأس بذلك كما في هذا الحديث: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ونكمل الحديث إن شاء الله بعد أذان المغرب. إذا نعود إلى الفائدة السابقة، قلنا بأن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه دليل على أن على جواز وصل عدة ركعات في صلاة الليل، فيجوز للمسلم في صلاة الليل أن يصلي خمس ركعات متصلات أو ثلاث ركعات متصلات وهكذا. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو لبيان الأفضلية. إذا فيجوز للمسلم أن يصلي خمس ركعات متصلات في صلاة الليل، لا يجلس إلا في آخرها ويصليها بسلام واحد. كما يجوز للمسلم أيضا في صلاة الليل أن يوتر بثلاث ركعات متصلات، أن يوتر بثلاث ركعات متصلات. وإذا أوتر بثلاث ركعات متصلات، إذا أوتر بثلاث ركعات متصلات فلا يجوز له أن يجلس في وسطها. يعني من أوتر في صلاة الليل بثلاث ركعات متصلات لا يجوز له أن يجلس في وسطها، لا يجوز له أن يجلس في وسطها، أن يجلس بعد ركعتين ثم يقوم دون أن يسلم ويأتي بركعة ثالثة، فهذا منهي عنه شرعا. لماذا؟ لأنه روى ابن حبان وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يوتر بثلاث ركعات يشبه صلاته تلك بصلاة المغرب. وهذه الصورة إنما تتحقق لمن أوتر بثلاث ركعات سلم فيها سلاما واحدا وتشهد فيها ماذا يا جماعة؟ تشهد فيها تشهدين. إذن فمن أوتر بثلاث ركعات بسلام واحد وتشهد فيها تشهدين، تشهد بعد ركعتين وتشهد في الركعة الثالثة، يكون قد أوتر بثلاث ركعات على أول شبه وتره ذلك بصلاة المغرب، وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالخروج من هذا النهي ماذا نفعل؟ إلا أن تصلي ركعتين وتسلم ثم توتر بركعة واحدة، إما أن تصلي ركعتين وتسلم ثم توتر بركعة واحدة، وإما أن توتر بثلاث ركعات متصلات ولكن لا تجلس إلا في آخر ركعة، يعني في وسط الصلاة لا تجلس للتشهد. إذا صليت ركعتين تقوم دون تشهد، ثم في الركعة الثالثة تجلس وتتشهد وتسلم. فإذا صليت على هذه الصورة حينئذ يكون وترك ليس مشابها لصلاة المغرب، وبهذه الصورة تخرج من هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني كان بودي أن أذكر يعني الأحاديث الأخرى المتعلقة بحكم صلاة الوتر، ولكن يعني لضيق الوقت لم نتمكن من ذلك، وسيكون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بعد رجوعنا إلى هذه المجالس، لأنني يعني في هذا الدرس أنبه يعني إخواني بأننا يعني سنتوقف عن هذه الدروس الأسبوعية يعني بمناسبة هذه الفترة فترة الصيف، سنتوقف عن هذه الدروس الأسبوعية وسنعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن جعل الله تعالى في أعمالنا بقية بعد شهر رمضان المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ونبه أيضا في هذه المناسبة بأن الشيخ فريد عزوب حفظه الله تعالى سيكون له يعني دروس ونصر، ونصر في هذا المسجد سنرحب منها يعني لا تحمل يوم في هذا المسجد، نسأل الله جل وعلا